حاجة رازق بلا نوم. نوقف عليه. نعم خالق بلا حاجة رازق بلا نوم. طيب نقرأ السطرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم املأ قلوبنا من تعظيمك ومحبتك وخشيتك يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: خالق بلا حاجة. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، كما قال سبحانه: الخالق البارئ البارئ المصور. إذا جاء اسم الخالق وحده فالمراد بالإيجاد من العدم، وإذا جاء مع البارئ صار له معنى آخر، يكون الخلق والتقدير، والبرء هو الإيجاد. فالمعروف في اللغة أن بعض الكلمات يتغير معناها على حسب الإضافة وحسب السياق، إذا جاءت وحدها لها معنى، وإذا جاءت مع كلمة أخرى يكون لها معنى آخر. ففي قوله تعالى: الخالق البارئ، يعني بعض الناس قد يعني ما يتبين له الفرق بين الخالق والبارئ، يتصور أنه تكرار وتأكيد. لا، الأصل عدم التكرار في كلام الله وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وأنه كلما أمكن أن يحمل على معنى زائد فهذا هو الواجب. فإذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فإنه يحمل على ماذا؟ على التأسيس، لأنه زيادة معنى، إلا إذا كان لا يمكن حمله على تأسيس فلم يبقى إلا التأكيد. لكن هنا معنى المعنى الخالق معناها إيش؟ المقدر. كيف التقدير؟ ما المراد بالتقدير؟ الله سبحانه وتعالى يقدر الشيء قبل وجوده على كيفية معينة ثم يوجده كما قدر جل وعلا، هذا المعنى. ولا مثل على، لو أن الإنسان أراد أن يمثل بأفعال البشر مثل أن يبني بيت، من أراد بناء بيت فإنه يقدر، يعني يسمونه التخطيط والمخطط وكذا، يضع المخطط ويتصور البيت على أوراق، هذا هو الآن التقدير، ثم بعد ذلك يوجده على في الواقع. وليس كل من قدر يوجد ما قدر إلا الله جل وعلا، فالإنسان يقدر فقد يتمكن من الإيجاد وقد يعجز عن ذلك. فالله سبحانه وتعالى إذا قدر شيئا فإنه سبحانه وتعالى يوجده كما قدر. الخالق قال: خالق بلا حاجة. والله سبحانه وتعالى بيّن في الحديث في النصوص أنه جل وعلا لا يحتاج إلى الخلق، وإنما خلقهم جل وعلا لإظهار كماله، كمال قدرته وعظمته وكمال ربوبيته، وإلا فإنه جل وعلا غني عن الخلق. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ويا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أفشر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فبين جل وعلا أنه الغني بخلاف البشر، فإن الإنسان قد يوجد يصنع أشياء كالنجار والحداد ونحو ذلك، يصنعون أشياء للحاجة، هذا يصنع أشياء يبيعها، هذا يصنع أشياء يستمتع بها، ولكن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه وليس لحاجة إليهم، وإنما خلقهم جل وعلا ليحسن إليهم، لأنه من صفاته من أسمائه المحسن، ومن صفاته الكرم والجود والفضل والإحسان، فهو جل وعلا خلق الخلق مع الغناء من أجل أن يحسن إليهم وأن تظهر أثار تلك الصفات، صفة الغنى وصفة الكرم صفة الجود صفة الإحسان، هذه لا يمكن تظهر إلا إذا وجد من يحسن إليه ومن يتكرم عليه. وإذا عرف الإنسان ذلك فإنه يمتلئ قلبه محبة لله وتعظيما، فلا يمن على الله جل وعلا بشيء من العمل مهما عمل، فإنه يرى الفضل لله جل وعلا. وهذه مسألة مهمة وأمر عظيم، فإن الإنسان إذا غفل عن هذه المعاني قد يقع في العجب إذا رأى عمله أنه يعمل أعمالا قد لا يعملها كثير من الناس ويراها كبيرة في عينه، فإن هذا أمر خطير، هذا العجب، وهو من أعظم الأسباب التي يهلك بسببها العبد. والذنوب الصريحة أهون من العجب، لأن المذنب يرى نفسه مقصرا فتراه منكسرا معترفا بذنبه وتقصيره، بخلاف العامل المعجب فإن التوبة بعيدة منه، يمن الله بعمله ويرى أنه أفضل من غيره. فالعجب من أعظم وأشد وأخطر الذنوب التي بسبب يهلك العبد. قصة الرجل معروف، قال والله لا أغفر الله لك، فأهلكه الله بسبب العجب والعياذ بالله. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لولا ألا تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد منه العجب العجب. فخاف النبي عليه الصلاة والسلام، خاف العجب أكثر من الذنوب الصريحة الواضحة. ولذا فإن العلماء يذكرون أن من حكمة أن الحكمة من إيقاع العباد في الذنوب، لأن الذنوب لا يسلم منها أحد، لا يسلم منها أحد، كل بني آدم خطاء، فمن الحكمة العظيمة كسر النفس، فإذا وقع الإنسان في الذنب فإن نفسه تنكسر ويريه الله تعالى ضعفه، وأنه عبد فقير وأنه عبد ضعيف وأنه خطاء وأنه لا حول ولا قوة له إلا بالله، فيستكين ويعترف بالتقصير ويلجأ إلى الله جل وعلا. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة أي بلا تعب، بخلاف البشر فإن الخلق قد إنسان ينفق على آخر كالإنفاق على الأهل والأولاد والمماليك ونحو ذلك، لكن فيه ثقل فيه مشقة، حتى ولو كان عنده غنى واسع فإن الإنسان يستثقل الإنفاق في الغالب، هذا الغالب على البشر، حتى ولو كان عنده سعة. قال تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الفقر، لا خشية الإنفاق، يخشى الإنفاق، فإن الإنفاق ثقيل على النفوس في الأصل شدة محبة المال، ولو كان يملك خزائن الله، لو ملك خزائن الله التي لا تنفد فإنه يمسك خشية الإنفاق، لا خشية الفقر لا يمكن يفتقر، لكن يمسك خشية الإنفاق، يتكاثر ما يعطي ويمن به ويحسد المعطى. وأما الله جل وعلا فإنه ينفق على عباده بلا حساب بلا مؤنة بلا تعب وبلا حساب، والله سبحانه وتعالى هو الكريم المنان جل وعلا. رازق بلا مؤنة، يعني معناه أنه ما من عبد في ما من مخلوق في هذا الوجود إلا والله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقه، لكنه كما أخبر سبحانه يبسط الرزق من يشاء ويقدر، لا بخلا ولكن لحكم بالغة. قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الله جل وعلا يبسط لمن يشاء ابتلاء امتحانا ويقبض عما يشاء ابتلاء امتحانا، والإنسان لا يدري أين يكون الخير. من بسط له في الرزق فليحمد الله وليتق الله وليوفقه في مرضات الله، ومن قبض الله عنه فليحمد الله وليجزم أن الله تعالى صرف عنه فتنة، صرف عنه شرا، وأنه قد لو أغناه لفسد. مميت بلا مخافة، مميت بلا مخافة، فالله سبحانه وتعالى يحيي ويميت. هذه من صفاته جل وعلا أنه يحيي ويميت. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. فالله سبحانه وتعالى لكمال عزته وكمال قدرته جل وعلا فإنه يميت من يشاء ولا يخاف الطلب والثأر. قال تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم عليهم أي أطبق عليهم العقوبة إطباقا كاملا شديدا، فسواها أي عمهم بها ولم يفلت من الكفر أحد، فسواها ولا يخاف عقباها، بخلاف المخلوق الضعيف فإنه قد يقتل لكنه يخاف الثأر ويخاف الطلب. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور بلا مشقة. قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إلا كنفس واحدة. الله سبحانه وتعالى يبعث العباد كلهم يوم القيامة كما يبعث نفسا واحدة، ينفخ بالصور فتطاير الأرواح وتدخل كل روح في جسدها فيقومون إلى ربهم جل وعلا كنفس واحدة. بين سبحانه وتعالى أن هذا يسير عليه وأنه لا يشق عليه جل وعلا. قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعينه ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونه شيئا لم يكن قبله من صفته. يعني مؤلف هنا يشير إلى مسألة معروفة عند أهل العلم فيها يعني خلاف وأقوال، وهذه المسألة قد يعني تشكل بعض الناس أو قد لا يفهمها بعض الناس فهما صحيحا. يعني بالنسبة لقدم الخلق في الماضي في الأزل، هل يعني الخلق ابتدأ في وقت معين لم يعني مضى وقت لم يخلق الله تعالى شيئا ثم ابتدأ الخلق، أو أنه لم يزل خلاقا بلا ابتداء؟ واضح لتصوير المسألة، يعني هذه صورة المسألة بالنسبة لابتداء الخلق في الأزل في الماضي، هل كان الله تعالى في وقت مضى لم يخلق شيئا ثم ابتدأ الخلق، أو أنه لم يزل خلاقا بلا ابتداء؟ هذه صورة المسألة فيها أقوال. والمؤلف الطحاوي رحمه الله كان يشير إلى القول الأول أنه لم يعني مضى وقت لم يخلق جل وعلا شيئا ثم ابتدأ الخلق، هذا قول. القول الثاني أنه لم يزل خلاقا بلا ابتداء، لم يزل خلاقا بلا ابتداء، هذا هو الصواب والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصواب بلا شك. يعني هذا فيه كمال، وصف الله جل وعلا بالكمال. فالله سبحانه وتعالى من صفاته أنه فعال لما يريد وأنه الخلاق العليم. فإذا ما دام أنه يوصف جل وعلا بأنه الخلاق وأنه جل وعلا فعال لما يريد، فما هو الدليل على أنه مضى وقت لم يخلق شيئا ثم خلق؟ هذا فيه يعني معناه أنه في وقت مضى كان خاليا عن هذا الكمال وهو الخلق. ولا شك أن وصفه جل وعلا بالخلق وأنه يخلق ما يشاء بلا ابتداء أن هذا أبلغ في تعظيم الله والثناء عليه، هذا هو ظاهر النصوص. لكن تصور هذه المسألة قد يكون فيه شيء من اللبس عند بعض الناس، لأنه يعني الإشكال أنه هذا يلزم منه يقولون في مخلوقات لا ابتداء لها، ولهذا فيه تفصيل لابد أن يستفصل الإنسان ويتبين له، إذا فصل تبين الحق. وهذا هذه مسألة أو هذا أمر يعني له نظائر، إذا أجمل القول أشكل، وإذا فصل تبين وزال الإشكال. فيقال وجود مخلوق معين لا ابتداء له هذا إيش؟ ممتنع، مستحيل، لأنه هو الأول. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، كل ما عاد الله فهو مخلوق كائن بعد أن لم يكن، مسبوق بالعدم. لكن تصور حوادث مخلوقات لا أول لها لا ابتداء لها بالجملة، هذا ما في إشكال. لكن ما من فرد إلا إيش؟ هو مسبوق بالعدم، وهكذا. لكن بالنسبة لله جل وعلا فإنه لا ابتداء له، لا ابتداء لوجوده، فذاته جل وعلا ليس لا ابتداء. مهما تصورت من الأزمنة المديدة، مهما قدرت من السنين ملايين مليارات، عدد الرمال، عدد قدر البحر، عدد النجوم، عدد كذا وامثاله، فالله قبل ذلك قديم، كما قال المؤلف، أو نقول الأول، اللفظة التي جاءت في النصوص الأول بلا ابتداء، والله تعالى هو الأول، والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. إذا لم يخلو وقت في الماضي من مخلوقات، والله تعالى يخلق ما يشاء، لأنه جل وعلا فعال لما يريد وهو الخلاق العليم. لكن كون بعض الناس ما يتصور هذا، نقول ليس بلازم، لأنه جاءت الشر بما يكون فوق العقل، لكن عند التأمل لا إشكال في ذلك. فالله سبحانه وتعالى لا ابتداء لوجوده، وهو خلاق وفعال ما يريد، فلم يمر عليه وقت معطلا عن الخلق ثم بدأ بعد ذلك يخلق، لأن هذا فيه تنقص لله جل وعلا من هذا الجهة. فإثبات أنه جل وعلا لم يزل خلاقا فيما مضى من الأزمان، هذا إيش؟ أبلغ ولا لا؟ أبلغ في الثناء، أبلغ في الثناء. وليس عندنا دليل أن الله جل وعلا لم يكن يخلق في وقت من الأوقات ثم ابتدأ الخلق، ما عليه دليل. من قال بهذا فإنه ليس معه دليل، والعمومات تدل على أنه جل وعلا لم يزل خلاقا عليما، كما قال تعالى: فعال لما يريد. الله تعالى يثني على نفسه أنه فعال لما يريد. هل يستطيع أحد أن يخص هذا العموم يقول فعال لما يريد لكن مضى وقت ما كان فعال لما يريد؟ ما أحس أحد يستطيع أن يقيد هذا العموم. فهو لم يزل جل وعلا فعالا لما يريد بدون ابتداء، هذا هو الصواب في هذه المسألة. وإن كان بعض يعني الناس قد تشكل عليه ولا يتصورها، هذا هو الصواب. ومن أراد يعني الاستزادة يراجع الشروح الشرح بالعزة رحمه الله. إذن الآن المؤلف يفهم من كلامه أنه إيش؟ مضى وقت لم يكن جل وعلا يخلق، لكن أهل البدع يقولون إنه كان عاجزا عن الخلق، هذا أخطر، هذا في تنقص واضح لله، أنه مضى في وقت لم يكن يخلق ثم حدث شيء، حدث الخلق بعد ذلك، هذا لا شك أن هذا من أقوال أهل البدع، وهذا في تنقص لله جل وعلا. وأيضا عقلا يمتنع أن يكون الشيء ممتنعا ثم يوجد بدون سبب معين، فهذا لا شك من أقوال أهل البدع. لكن المؤلف رحمه الله يعني ذهب إلى أنه كان قادرا جل وعلا على الخلق، لم يمضي وقت وهو ليس بقادر، لكنه لم يشأ أن يخلق في أزمان مضت ثم شاء فخلق بعد ذلك، هذا أهون. لكن الصواب والأكمل في تعظيم الله وما تقدم أنه لم يزل خلاقا عليما في كل ما مضى من الأزمان، وما من مخلوق فرد معين إلا إيش؟ أجيبوا معي، إلا مسبوق بالعدم، لأنه حادث، لأنه حادث، والحادث لابد أن يكون مسبوقا بالعدم. فهذا الأمر واضح، ما في إشكال إن شاء الله. إذا نعود كلام المؤلف، يقول: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. ما زال بصفاته قديما، يشوف من أنه ما زال قادرا على الخلق، ما زال قادرا على الخلق، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونه شيئا لم يكن قبلهم من صفته، يعني أنه ما ازداد، ما كان عاجزا عن الخلق جل وعلا ثم صار خلاقا، لا، المؤلف يبين أنه لم يزل قادرا على الخلق وإن لم يشأ أن يخلق. وكما كان بصفاته أزليا، الأزلي هو الشيء يعني الأزل في الماضي الذي لا ابتداء له في ما مضى، كذلك لا يزال عليها أبديا، كذلك لا يزال عليها أبديا. يعني المؤلف هنا يفهم من كلامه أنه بالنسبة للماضي أنه لم يكن يخلق ثم بدأ يخلق، لكن بمشيئته مع القدرة. وأما في الأبد في المستقبل أنه لا نهاية لخلق المخلوقات، أنه يخلق في الأبد بلا انتهاء. يعني الآن صار الماضي غير الأزل، بعضهم يقول يطرد هذا القول في الماضي وفي المستقبل. طيب أهل الجنة لا نفاد لنعيمهم ولا لا، وأهل النار لا نفاد لجحيمهم. فإذا الله تعالى لا يزال يخلق لأهل الجنة نعيما شيئا بعد شيء بلا انتهاء، فالمؤلف مشى على هذا، لأن القول بأن المخلوقات تنتهي في المستقبل هذا قول خطير، هذا معناه أن أهل الجنة ما يستمرون في الجنة. يعني إذا آمنا أن نعيمهم دائم يلزم منه إيش؟ أنه يخلق جل وعلا بلا انتهاء، لا يزال يخلق بلا انتهاء، فهذا واضح الآن. المؤلف التزم هذا لأنه من أهل السنة والجماعة، ولا يفرق بين الأزل وبين الأبد، ليس بعد انتهى الآن كلام المؤلف أنه فرق بين الماضي والمستقبل، والصواب إيش؟ أنه لا فرق بين الأمرين، وأنه لا ابتداء لخلقه جل وعلا ولا انتهاء له في الماضي والمستقبل سواء. ثم قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، هذا واضح الآن أنه يعني أنه مضى وقت، يعني قبل أن يخلق الخلق، يعني الخلق الموجود الذي خلقه جل وعلا أنه قبله، وشوف من كلام المؤلف أنه قبله أنه لم يخلق شيئا لكنه موصوف بالخلق لأجل القدرة، موصوف بالخلق لأجل القدرة، مثل ما قال فلان متكلم وإن كان ساكتا، كيف يصف بالكلام؟ قالوا لأنه قادر عليه. قال فلان متكلم يعني إيش؟ موصوف بالكلام لأنه قادر، لو أراد لتكلم. إذن هذا هو اللي يفهم من كلام مؤلف كما ذكره الشارح أبو العز رحمه الله، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. نقول هذا صحيح، لكن فيما هو أصح منه وأفضل منه أننا نقول إنه لم يأتي وقت، لم يمر زمن في الماضي إلا وإيش؟ إلا والله تعالى يخلق، يعني القدرة والفعل هذا أكمل. كان نثبت القدرة وننفي الإيجاد في الوجود، هذا فيه ما فيه. الأحسن منه أن نثبت ماذا في الأزل؟ القدرة والفعل، هذا هو الذي يدل عليه عموم النصوص. ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، نفس المعنى، له معنى الربوبية ولا مربوب. أنا أقول له لا يزال في الوجود مربوب، لا يزال وجود مربوب موجود، فالله سبحانه وتعالى لم يكن في وقت من الأوقات معطلا عن الخلق، فلا يزال هناك مربوب. ومعنى الخالق ولا مخلوق، هذا واضح الآن أنه مضى وقت أنه ما فيه مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل أحيانه، يعني أريد أن يؤكد هذا بالمثال، إحياء الموتى لم يأتي بعد، يكون يوم القيامة، والله تعالى موصوف بإيش؟ بأنه محيي الموتى وإن لم يوجد، فكذلك موصوف بأنه خالق وإن لم يخلق بالفعل. لكن تقدم أن هذا الكلام فيه ما فيه. وكذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير. وكل شيء إليه فقير، ذلك بأنه على كل شيء قدير. يعني مرت معنا، لكن لو قال القائل هل يصح أن يقال إنه على ما يشاء قادر، ولا نقول على كل شيء قدير، وهل بينهما فرق؟ بعض الناس إذا أراد أن يسأل الله قال إنه على ما يشاء قادر، هذا نقول هذه العبارة خطأ، لأنه مفهومها إيش؟ ما لا يشاءه لا يقدر عليه، هذا خطأ. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ما شاء وما لم يشأ من الممكنات. الله سبحانه وتعالى أخبر أنه في أشياء ما شاءها ولكنه قادر على إيجادها، لكنه لم يجدها لحكمة. قال تعالى ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. الله تعالى بين أنه لو شاء لجمع، الجمع على الهدى هذا لم يقع، هذا لم يقع، لم يشاءه، لكنه أخبر أنه قادر عليه. لكن لو قال إنه جاء في صحيح مسلم في قصة الرجل آخر أهل الجنة، دخول الجنة، الذي قال الله تعالى أيرضيك أن يعطيك الدنيا عشرة أمثالها معها، قال تستهزئ مني وأنت رب العالمين، قال إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. قالوا هذا لفظ نبوي صحيح، على ما أشاء قادر، فنقول هذا صحيح في شيء معين شاءه الله، وأخبر أنه على هذا الشيء المعين الذي شاءه قادر، هذا ما في شيء، ما في إشكال. قلت إن الله على ما شاء قادر، يعني شفت مثلا خلق غريب من خلق الله، تقول إن الله على ما شاء قادر، يعني إنه لما شاء هذا قدر عليه، هذا أخبار صحيح عن هذا الشيء المعين. فرق بين أن تقصد بها شيء معين قد شاء الله وأوجده على نوع عجيب بديع، وفرق بين أن تطلقها على سبيل العموم. إذا قال تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، هذا صحيح إذا شاء لهذا المعنى، يعني ما هو صحيح تصحيح للآية، لكن نقول هذا المعنى الآن ما في إشكال. الله تعالى أخبر عن شيء معين وهو البعث، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني إذا شاء جل وعلا وجاء وقت البعث بعثهم، وأنه لا يبعثهم قبل أن يجيء وقته. فهذا في شيء معين لا بأس به، رأيت مثلا خلقا عجيبا أو شيء ولد مشوه وغريب جدا، تقول الله أكبر إن الله على ما يشاء قادر، يعني لما شاء هذا الخلق العجيب لما شاءه قدر عليه وأوجده، نقول هذا ما في شيء. لكن فرق بين هذا وبين التعميم، ذلك بأنه على كل شيء قدر. أما الممتنع فالجواب عنه ماذا؟ الممتنع نقول ليس بشيء، ولا لا؟ المستحيل شيء ولا ليس بشيء؟ ليس بشيء. مثل إيش؟ الممتنع لذاته، مثل الجمع بين الحركة والسكون، أو الإيجاد والعدم، هذه متقابلات أضداد ما يمكن الاجتماع، إذا وجد هذا انتفى، لا يوجد هذا إلا بانتفاء هذا، فلا يمكن الجمع بين الحركة والسكون، ولا يمكن الجمع بين الوجود والعدم. إن كان موجودا فهو غير معدوم، وكان معدوما فهو غير موجود، إذن نقول هذا ليس بشيء. أما غير الموجود يطلق عليه شيء ولو كان غير موجود، هذا معدوم. المعدوم ينقسم إلى قسمين، معدوم مع إمكان الوجود هذا يطلق عليه شيء، يطلق عليه شيء وإن لم قبل أن يوجد، مثل قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الزلزلة جاءت موجودة الآن؟ لا، هذا شيء لم يقع، ومع ذلك وصف الله تعالى وأخبر عنه بأنه شيء، مع أنه لم يوجد. شيء في العلم، شيء في العلم وإن لم يقع في الواقع. هذا بالنسبة للمعدوم الممكن، وإذلك يقول تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد شيئا أي في هو شيء في العلم، في علم الله، إذا أراده جل وعلا في علمه قال له كن فيكون، فيوصل يسمى بأنه شيء وإن كان معدوما. لكن المعدوم المستحيل هذا ليس بشيء، لأنه لا يمكن أن يوجد فلا يوصف بأنه شيء. وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير جل وعلا لا يحتاج إلى شيء ليس كمثل شيء والسميع البصير ليس كمثل فيه كلام في الكاف هل هي زائدة ولا مثل معناها تكون مبتدا الدرس القادم إن شاء الله الله أعلم صلى الله عليه وسلم شيء من